التخصيص فكرا عند الناس جميعا، فصاروا كما يشترون كل شيء على اقساط شهرية، وعادة يدفع قسطا او قسطين او ثلاثة ثم يترك، ويظل صاحب السلعة يبحث عنه فلا يجده، وصار اكل اموال الناس بالباطل هواية هواية عند كثير من الناس. كذلك صارت اليوم ظاهرة اخذ الدين بالقطاع بالتخصيص، وكالعادة يأخذ قسطا او قسطين من الدين ثم يترك بقية الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ولي الاسلام واهله، مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. نعم ايها الاخوة احبتي في الله، ظاهرة التقسيط وفكر التقسيط تركز في قلوب وعقول الناس، فصار الان يؤخذ الدين يؤخذ من الدين قطعة قطعة، فتجد انسانا هو يزني ويشرب الخمر ويدخن ويترك الصلاة، فبالتقسيط يترك قطعة قطعة تحت مسمى التدرج. تجد سافرة عارية تبدأ تترك التدرج تترك الفجور قطعة قطعة، وعادة امثال هؤلاء لا يبلغون حقيقة الدين. اللهم عرفنا حقيقة الدين وارزقنا الالتزام بها. عادة هؤلاء يصلون الى درجة بعد قسط او قسطين ويتوقفون تماما كعادة سداد الاقساط. الشاهد ايها الاخوة ان ديننا دين عظيم. قال الله الملك الحكم العدل انه لقول فصل وما هو بالهزل. قال الله يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الاسلام جملة واحدة، ادخلوا في السلم كافة، انها قضية تحتاج الى علاج بعد ان انتشر فكر التخصيص في هذه الايام. من فكر التخصيص والاقساط في زماننا هذا ان تجد بعض الناس يأخذ قطعة من الدين ويدع الدين كله. وبالطبع هو يأخذ القطعة التي توافق هواه والتي ترضي مزاجه، قطعة من الدين رغم ان الدين لا يتجزأ لا يقسط، فانه يأخذ الرجاء دون الخوف، فبرغم ان ربي قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم، فلا يعرف الا ربنا غفور رحيم يا عم. ونسيت الاخرى نسيت الاخرى رغم ان ربي قال ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم، اخذت قطعة غفور رحيم ونسي الجزء الاكبر من الدين. نعم لم يحفظ الناس في قضية الصلاة الا من أم بالناس فليخفف، فإن خلفك الضعيف والمريض وذا الحاجة، ونسي كيف كان يصلي النبي. لم يؤخذ من الدين إلا كلمة